أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالحلم، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازلنا في سورة النحل. والذين هاجروا في الله من أجل الله لطاعته ونصرة دينه من بعد ما ظلموا في بلاد الكفر لنبوئنهم في الدنيا حسنة فنجعلن لهم في الدنيا مباءة حسنة أو تبوئة حسنة وهي إما مسكنهم الذي يهاجرون إليه يجعل الله حسنا لهم وإما حالتهم بعد الهجرة يجعلها حالة حسنة في عزة الإيمان والنصر على أعداء الله والرزق ولأجر الآخرة أكبر لأنه نعيم الجنة وملكها الدائم لو كانوا يعلمون. الضمير إما للذين ظلموهم فيكون المعنى لعلموا أنهم سببوا لهم السعادة الدائمة أو الضمير للذين هاجروا أي لو كانوا يعلمون أجر الآخرة على التفصيل لهان عليهم ما وقع عليهم من الظلم ومن مشقة الهجرة. نعم. والذين هاجروا في الله، احنا سبق معنا وقلنا في آية سابقة يقول الله سبحانه وتعالى في حق الظلمة، لأننا تحدثنا عن الظلم وعن الكفر وعن كفروا بالله سبحانه وتعالى. ومن كفر بالله سبحانه وتعالى وأشرك بالله ما عاد همه ما يفعل من أذية الناس، من أذية الناس، لأن قلت هو الأصل قلت هو مشرك بالله وكافر بالله. فالإيمان هو الذي يردع النفس عن التمادي في دماء الناس وفي أعراض الناس وفي كذا وفي كذا. فلما كان هنا ظلم كبير قابله شيء آخر وهو الهجرة. إذا ظلم الإنسان في مكان ما أمامه إلا أنه يهاجر من هذا المكان. ولذلك إن الهجرة شرعت اللي هو الانتقال من مكان الظلم إلى مكان آخر ليس فيه ظلم. هذا الأصل فيه. نعم. فإن كان الهجرة إذا كان مسألة الدين، فالدين هنا يعني عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام إلى قريش، وقريش في مناعتهم وعزتهم وكبرياهم وفطرستهم، وأول من أسلم كانوا العبيد والموالي يعني ضعفاء الناس، فكان الظلم كبير جدا عليهم. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى شرع الهجرة، الهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان هروبا بالدين، هروبا بدين الإنسان وهروبا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الهجرة، وليست الهجرة مثلا لو أنا في مكان وظلم في أموال ولا في كذا طايقت وسافرت مكان آخر ما يسمى هجرة لله، هو هجرة من حد ذاته. لكن الهجرة هي لله، يعني يجب أن يكون هجرة المرء إلى ما هاجر إليه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فإذا كانت الهجرة لله ورسوله كانت لله ورسوله. لذلك لاحظوا في بعض الدول تجي المكان يسموه هجرة، قالوا هذه هجرة، هجرة آل فلان، والأصل فيها أنها هاجروا من مكان ظلموا أو اضطهدوا فيه إلى هذا المكان البعيد عن مكان الظالم الذي ظلمهم أو عن المكان الذي ظلموا فيه، فسميت هجرة في كل الدول، يعني سواء في اليمن مشهورة هجرة كذا هجرة كذا هجرة كذا، فالمهاجرة موجودة. لكن قلنا الأصل في الهجرة أن تكون لله وأن تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلم تكن أرض الله واسعة، قال الله سبحانه وتعالى فتهاجروا، ما في مجال يقول أنا والله جلست وتحملت وقصرت في الدين لأني ما أقدر أهاجر. قال الله سبحانه وتعالى أرض الله واسعة هاجروا، ستجدوا مراغم، قد تجدوا ما يضيقكم تجدوا سعة، نعم فيها قد تجدوا مراغم تجدوا سعة، فالأجر من الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله والسداد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما بدأت الهجرة الأولى للمسلمين لما اشتد أذى قريش على من كان قد أسلم وكان عددهم بسيط، فتأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فأذن لهم بالهجرة. قال هاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل، فهاجروا إلى الحبشة بزعامة جعفر بن أبي طالب، وقضوا في الهجرة فترة في هجرتهم حتى رجعوا في خيبر سنة 7 تقريبا للهجرة، رجعوا من فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول لا أدري بما أنا يعني بما أنا يعني أفرح، هل بفتح خيبر أم بعودة جعفر وجعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. فكانت هذه الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة هروبا بهذا الدين، ومع ذلك ما أسلمهم قريش، لحقوهم إلى الحبشة. نعم جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي بن أبي طالب صاحب القصة، يعني قال أشبهت خلقي وخلقي، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لجعفر، كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك إنه حتى لما قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو على المنبر يخطب، فقال قتل جعفر، جعفر قتل في الأردن في حدود في موته، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المدينة، قال أخذ الراية كذا قتل جعفر. وأن نحن الآن دائما نقول اصنعوا لآل جعفر طعام، لما نأتي في عزاء أو في شيء نقول اتركوا أهل الميت، لا، لأن السنة جاءت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما ذهب إلى أبناء جعفر يعزيهم، فقال قال اجعلوا لآل جعفر طعام فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، يعني قد في قتل أبوهم وكذا وكذا. فيعني من القصص لجعفر سلام الله عليه لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتنافسون من يأوي إليه ابنة حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه لما قتل، فكان لها بنت صغيرة اسمها عمارة تقريبا أو كذا، فأتى علي بن أبي طالب وقال يعني إنها بنت عمي وأنا أولى بها وكذا وكذا، وجاء جعفر وقال أنا وهي بنت عمي ولكن عاد خالتها تقريبا عندي زوجتي اللي اسمها بنت عميس تقريبا، وجاء زيد بن ثابت بن حارثة وقال أنا مولى القوم وأنا منهم وأنا أحق بها من علي ومن جعفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في حق جعفر أشبهت خلقي وخلقي، فحجل من الفرحة يعني، ولذلك يعني جاء من بعدها البعض سن الفرحة والرقص ذا يعني بالشكل الرجولي، ما هو بالشكل اللي موجود من مياعة وكذا وكذا، قال فحجل، ثم قال للإمام علي كذا أنت أخي في الدنيا والآخرة فحجل، وقال لزيد قال أنت مولانا ومولى القوم منهم فحجل، وكل منهم يعني من فرحة هذا الشيء وأمر بها إلى جعفر، قال ما دام من خالتها يعني فأنت أولى بها. فجعفر الطيار سلام الله عليه يعني كما قال أمير المؤمنين في رسالة اللي أرسلها لمعاوية من ضمنها قال لما قام معاوية يريد أن يتطاول على أمير المؤمنين، قال إنك يعني أفسدت على الأول الخليفة الأول وعلى الثاني وعلى الثالث ولن تبايع إلا وأنت مثل الجمل مسحوب وكذا وكذا، فكان من ضمن كلام أمير المؤمنين كلام بليغ، حتى وصل قال يعني وسأتحدث يعني بما معناه سأقول شيء والناس كلهم يعرفوه، ألم ترى ولست لك بمخبر بأنه قد قتل في سبيل الله من المؤمنين شهداء، فلما قتل أحدنا قيل سيد الشهداء ولكل فاضل، وقطعت أيدي في سبيل الله فلما قطعت أيدينا قيل الطيار في الجنة لكل أجر، ولما ولد لنا كذا قيل سيد شباب الجنة، فنحن يعني نتحدث من منطلق وأنت من أين منطلقك أنت، يعني إذا جيت تقارن. فأن جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه يعني من شدة إيمانه وشدة حرصه على الدين، يعني ما نرى البطولات تتمثل في أشخاص وفي مواقف، يعني الموقف هذا يبقى مسجل بالتاريخ يسجله، أما بالأبيض أو بالأسود، فعندما يأتي جعفر سلام الله عليه طبعا المسألة خلافية من اللي كان يقول، لأن البعض يقول أنه كانت الراية مع زيد ثم عبد الله بن رواحة ثم جعفر، وأي مثل بيت رسول الله قالوا كان قائد الجيش جعفر عنده، فلما وكان الراية في يده وشجاعة مفرطة شجاعة بني هاشم سلام الله عليهم، فعندما طبعا 3000 قابلوا ما يقارب 120,000 يعني عدد هائل، لكن قوة الإيمان ما أوجدت عندهم ولا مثقال ذرة من خوف أو كذا. فلما احتدمت المعركة فقطعت يدها اليمنى، بس هي كانت تمسك الدين وليست الراية. الراية هنا تمثل الإسلام، ليس مجرد عصا وفيها، لا لا لا، المسألة أكبر من هذا بكثير. يعني جعفر تعامل معها كأنها ماسك الدين في هذه اللحظة، ماسك الإسلام بكل قوة الإسلام وبكل قوة المسلم وشجاعة المسلم. فكان يعني مسكة رجل يعرف ماذا يعني بعد هذا اليوم أن تكون هذه الراية منصورة، أن تكون هذه الراية قائمة يعني منصوبة. فقطعت يده فلم يأبى بيده اليمنى، فتمسك بها اليد الأخرى اليسرى، فقطعت اليسرى فحضنها، لأنه يحضن الدين، يحضن الإسلام، يحضن العزة، يحضن الكرامة، يحضن هذه المبادئ التي سنها جعفر من بعده. أن يأتي من بعد جعفر من يرى هذا التضحية وهذا الجماعة بهذا الدين وبهذا الإسلام، أن تقطع الأيدي ويضم هذا الدين إلى قدره، هذا محافظة على الدين. هكذا هم أهل بيت رسول الله وغيرهم من أصحاب رسول الله الذين يعني شرفوا البطولات، شرفوا البطولات، وليست البطولات شرفتهم في هذه في مثل هذا. حتى أن عبد الله بن رواحة في المعركة بدأت يعني ها قال كلامها المشهور، يعني كان له بيتين شعر من ضمنها، يعني يا نفس يعني تحثيني على الانهزام، هيهات أمامي جنة، وانطلق وقتل. هذا هؤلاء من شرفوا البطولات وليست من البطولات شرفتهم. فعندما نجد في جعفر في هذه الحادثة، عندما نتأملها بنوع من التدبر، نرى ماذا يعني أن جعفر تقطع يمينه ثم يأخذ الراية باليسار ثم يقطع اليسار ثم يحتضن الراية. هذا احتضان الدين، هذا احتضان الإسلام. ولذلك عرفنا لماذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما أتى، قلنا في بدر وفي أحد، لما جاء في بدر واشتدت الأمور وأخرج من للقتل، فلما خرجوا الأنصار الثلاثة للقر قالوا من أنتم؟ قالوا إحنا نفر من الأنصار. قالوا كرام وأبناء كرام، ما لنا فيكم يا محمد، أخرج لنا أكفانا من بني عمومتنا. فقال يا حمزة يا علي يا عبيدة، جعفر كان في الحبشة، يعني هؤلاء هم يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لم يكن عاجزا يأمر علي من البداية بالخروج، لكن ليبين للأمة، هذه الأمة ناكرة الجميل، ليبين أنه المقصود وأهل بيته هم الذين قام الإسلام على أكتافهم وأسقوا هذه الشجرة بدمائهم وعضدوها بأعضائهم المقطعة والمشتتة في كل مكان، سواء من بدايتها حتى نهاية. لو تطرقت وتتبعنا دماء أهل بيت رسول الله لوجدت أن الإسلام شجرة يسقى بهذه الدماء، تضحية لهذه الشجرة، ضحوا كلهم أئمة أهل بيت رسول الله بدمائهم وبأبنائهم وببناتهم وبكل غالي ونفيس لأجل تبقى شجرة الإسلام فارعة عالية مشرفة في كل مكان. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويأمر حمزة وعلي، يعني تخرج أنت القائد، احنا نعرف القادة والملوك والزعماء، لا يمكن أن يخرج ابنه للقتال أو أخوه أو كذا، لا، هؤلاء هم لا لا لا. آخر من يهرب أو أول من يهرب، أما أنك تقدمهم للقتل فهذا شيء آخر، هذا معناه أنك أنت تقاتل على شيء عظيم، هذا عظمة الدين أن تأتي التضحية لا شيء مقارنة إلى الدين. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ضحى وقدم تضحيات بنفسه أولا ثم بأهل بيته، أن يأتي رجل بهذا الشكل ويقدم هؤلاء. فيا محمد أخرج لنا، يعني قال أخرج يا فلان وفلان وفلان، نعم أهل بيته أحب الناس إليه. حمزة بن عبد المطلب الذي سطر الموقف الذي لم يستطع أحد أن يسطره في أيام الكفر، عندما شجرات أبو جهل ومن معه بسبب تطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأخو رسول الله من الرضاع يعني وهو متقاربين تقريبا في العمر، وعلي ابنه يعني ربيبه في بيته، وعبيده بن الحارث ابن عمه، يعني ما راح يجيب فلان وفلان وفلان، لا اخرجوا انتم. وياتي جعفر ويستمر في هذه البطوله ويستمر في هذه التضحيه، ويعرف ان هذا الدين سيبنى على هذه الجماجم حتى يبقى لهذا الدين رونقه، ويبقى لهذا الدين المبادئ. لان عندما ياتي الانسان الان ويقول فلان ضحى، لاجل ايش ضحى؟ يا اخي اضرب مثال بسيط بغاندي في الهند، رجل حتى ما هو مسلم ولكن رجل حكيم ورجل ضحى حتى استطاع ان يحرر، والى الان يذكر غاندي. انما جيت قالوا لك غاندي فعل، غاندي ترك، غاندي وش سوى؟ اختلس واضرب عن الاكل وجلس يمشي مقاومه سلميه، اول من بدا بالمقاومات السلميه، اضراب وما اضراب وكذا وكذا، حتى اخرج بريطانيا من الهند. فالان يتعامل مع غاندي حتى ابناءه، اخر وحده بنته كانت رئيسة وزراء الهند اللي قتلت ثم بعدها وكذا وكذا. هؤلاء طيب، هذه العظمة ألا تقارن؟ انظر إلى عظمة محمد، حتى هو غاندي يقول قال أنا قرأت واطلعت فلم أجد عظمة كعظمة محمد، ولم أجد تضحية كتضحية الحسين. هذا الرجل قال، هذا الرجل الذي قدم لنا، لا يوجد. يا سادتي، احنا لو رأينا ماذا يعني الدين لأهل بيت رسول الله، أن يخرج رسول الله، لاحظوا بدر ولاحظوا كربلاء، أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويخرج علي وحمزة وعبيدة للقتل، وأن يأتي الحسين بن علي بعد رسول الله ويخرج أولاده وبناته للقتل. ليش؟ أيبحث عن ملك؟ أيطمع في مال؟ أيطمع في جاه؟ المال موجود والجاه بالرسول الله، والملك لو أراد ما أراد ما أحد يستطيع أن يقول شيء. ولو كان يريد الملك ما خرج بأولاده وبناته. هذه هي الأسرة التي قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليش؟ لأنكم مسؤولين عن هذا الدين، لأنتم أنتم عماد لهذا الدين، أنتم أساس لهذا الدين. قدموا لأجل هذا الشرف العظيم، إذا قدموا ما يستحق هذا الشرف العظيم. قالوا لبيك يا الله، هذه أيدينا وهذه جماجمنا وهذه بطوننا تبكر وهذه أولادنا تقتل وهذه نساءنا تسبح حتى السبايا سبي بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فهكذا هم، فهذا جيدا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعفر كان مثال صارخ للتضحية، يأتي رجل بهذه القوة وبهذه العظمة وبهذا الشموخ. يا أخي الموت موت، أن تموت وأنت جبان موت، وأن تموت وأنت شجاع موت، ومن النذالة أن يموت الإنسان جبان ميت ميت. ما أدل المسألة مسألة يعني الإنسان يختار أن يموت شريفا أو يموت ذليلا. الموت موت خلاص وجيدا. تجد يعني اثنين مثلا، لو تجد اثنين واحد واحد واحد يلا خلاص، أصلا حتى لو صحت ايش عاد بيسوي لي الصياح؟ فمن العار أن يموت الإنسان جبان كما قال بعض. فكذلك هؤلاء هم الذين سطروا بدمائهم. نعم نعم، فهؤلاء سطروا تاريخ الإسلام، وليس اللعب والمهزلة والكذب والافتراءات، وهذا يدعي الإسلام وهذا يدعي الإسلام، وكله كذب وافتراء وكذب لا يقبله عاقل أن يأتي هذا يمثل الإسلام. زعطان بن ثالثان وهذا وين؟ الإسلام يريد رجال، يريد رجال إذا قالوا صدقوا، ويريد رجال هم المثال وهم القدوة وهم الأسوة للآخرين، لا يريد رجال بالكذب. والإسلام ليس هكذا، ولذلك وصلنا إلى ما نحن عليه. إذن فالهجرة قلنا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. طبعا الآن فيه إشكالية، قالوا ما هو تعريف بلد الإيمان وبلد الكفر؟ قالوا بلد الكفر هو المكان الذي لا يستطيع المؤمن أن يقول فيه أشهد أن لا إله إلا الله علنا إلا بجوار، أن يكون في جوار أحد. نعم، كمكة قبل الفتح، فمن كان مؤمن في مكة قبل الفتح يعني عذبوه قريش وفتنوه عن دينه. قالوا والهجرة ودار الهجرة مكة نفسها بس بعد الفتح، ولكن المدينة المنورة هو مكان الهجرة الذي هاجر إليه المسلمين، ولذلك سميوا المهاجرين. نعم، لأن خلاص هنا هاجروا إلى مكان يجدوا فيه الحماية من هؤلاء. قالوا فالمدينة، طيب هذه دولة الكفر أو مدينة الكفر، المكان الذي لا يقال فيها أشهد أن لا إله إلا الله لا بجوها، والعكس هو المكان الذي تقول فيه لا إله إلا الله أو تظهر شعائرك الدينية بدون جوار. الآن اختبص الحابل بالنابل. الآن نأتي الآن لتعريف الدول الكفرية أو الدول الإسلامية. الدول الكفرية اليوم نضرب مثال بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وكذا وكذا، شغلوهم المسلمين هناك، أقاموا المساجد وأقاموا كل شيء وأسببوا لهم، مع ذلك لم ينهوهم عن صلاتهم أو أذانهم أو. بينما بعض الدول الإسلامية لا تسمح أحيانا يعني بصلاة الجماعة وكذا وكذا. كنا نعرف إيش كان أبو رقيبة في تونس، كان يمنعهم من الصيام، أن الصيام يؤدي إلى يعني أن العمل يخف في رمضان، يعني أشياء كثيرة. وبين العابدين كان يتابع اللي يصلوا جماعة، اسم مبارك كان كذا وكذا. فأمتلأ الغرب مسلمين هاربين من المسلمين إلى الكفار، يعني اختلفت المسألة، تجنت المسألة، ما عادها نفس التعريف السابقة أن الدولة الكفرية هي التي لا تستطيع. الآن تستطيع أن تقول لا إله إلا الله في وسط الكونغرس الأمريكي. شوف قبل أمس مقطع يوتيوب في حفل في هولندا تقريبا، حفل الملكة والوزراء وكذا وكذا، ودخل واحد من المسلمين إلى موقع الحفل وسحب الميكروفون وقال أنا أدعيكم إلى الإسلام، فالإسلام أفضل لكم. هم منتظرين لهم احتفال وكذا وكذا ولا تحركوا، ولا واحد قال له ليش، انسحبوا من جنبه، خافوا تقريبا الأصحاب الموسيقى وكذا وكذا اللي يبغوا يرحبوا، انسحبوا من عنده حتى كمل اللي عنده. ولما كمل ورجع الوضع طبيعي ولا شيء. تخيل ان هذا وقف امام عندنا حفل وفيه جندي يلقي كلمة وقام ذا المجنون وقال كلمتين والجندي ذا حاضر، من اللي بيشله ومن اللي بيحرمه؟ يعني صار عظيم، ذا سلم من الموت فسال هكذا. فالآن قلت لكم اختبصت المسألة، ما دريت كيف المسألة من بلاد الكفر ومن اللي قال واحد فقير كان عنده حالة ولادة، وضعها يعني مر على في اليمن تقريبا وكذا وكذا، مر على أمير أو الإمام أو كذا وكذا وأعطى له قرشين أو ثلاثة قروش وكذا، مر على واحد يهودي كان يحب القاطة إذا كان به سيد محتاج وكذا وكذا، والظاهر أنه أعطى الإمام أعطى له قرشين أو قرش، واليهودي ذا أعطى له 10 قروش تقريبا. كان يمشي يقول لهم أسألكم بالله من اليهودي؟ فالمسألة يعني مسألة الهجرة، ولذلك أن الهجرة من أفضل ما يتعبد به الله سبحانه وتعالى. أئمة الهدى سلام الله عليهم أمروا للإمام القاسم بن إبراهيم كتاب اسمه الهجرة، وأمر أبنائه قال إني أمر أبنائي بالهجرة، ولذلك إنه في جبال الرس في المدينة خارج المدينة، ولذلك أمروا أهل بيت رسول الله والأئمة أبنائهم بعدم السكنة في المدن، قال ولا أحبذ لأبنائي السكنة في مكة أو في المدينة، ولكن انتجعوا منها إلى الجبال التي حولها، فإن في المدن يستقر الفساد. ولذلك تجد المغنين وتجد الخمور وتجد المراكز وتجد كذا في المدن، في المدن. أما إذا نزحت قال حتى لغتك ودينك، انظر إلى قبر الإمام القاسم وينه، خارج المدينة تقريبا 70 كيلو. فكانوا يحثوا على الهجرة ليش؟ ولذلك حتى في الحديث، حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما معنى